من بين Yeah. Fuck. فرب الأرض أنظر وإذا الرعب والعين بسبب ثروته الصحيحة بدأ مسلم لأحد يريد أن ينتقد على رواية الرواية الصحيحة إلا بعد إيه؟ مناقشة طويلة. يعني لا تسلم مؤكدة لأي إمام كائنا ما كان بأن هذه الأخبار التي وردت إلينا صحيحة جوازة الخطر وتلقت كلمة القبول غير أحد يسيرة. فإذا جاء أحد يستدرك على الأئمة له أن يستدرك حسب القواعد اللي بتحكم من حقه، من حقه أن يستدرك، ولكن من حق أهل العلم أن يناقشوا وأن يسرفوا في مناقشة، ويبقى من حق أهل العلم أن يناقشوا بالأصول العلمية وبالأدلة العلمية، لأن في حد معصوم وهذا صحيح، غير معصومين، المخالف معصوم، ولكن من حق الأهل والعالم الجليل أن تناقش، ومن حق الآخرين أن يناقشوا كذلك ويسرفوا في مناقشتك. لأنه ولأنه الصحيح ولباب فلن تسلم لإمام الأئمة في تضعيف رواية الصحيحين إلا بعد مناقشة طويلة في هذا الأشهر. واضح الأمر ولا في إشكال عندك واضح على المدى ولا في إشكال؟ لا أقول أسعار في الأخرى مش معنى أننا نكيد الحق إلا تناقش لا يكون الحق في المناقشة، ولكن سيكون في الدرس علشان لو فتحنا الباب الواحد ممكن يعني يتفلت منه، لكن ازاي يكون الحق في المناقشة؟ زي ما انا لقيت نفس الحق اللي اتكلم يبقى الحق اللي عندي مناقشة، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المسألة دي سنة تجاوز ولا لا؟ ولا خلاص؟ تمام كده؟ نعم. يقول وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري، خذوا بالكم الحسن البصري سمع أبا موسى الأشعري، هو كان في عصره ولكن سمعه من أبي موسى الأشعري كان في مشاكل، والحسن البصري مدلس. نعم فالحسن البصري مدلل وهو من ثقة على والأئمة فيقولون إن الحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، خذوا بالكم من كلام الحسن البصري، أئمة العلم يقولون لم يسمع منه ولا من أبي هريرة، وإن كان في سماع الحسن البصري أبي هريرة في نفس الموضع الذي حقق فيه أحمد الشيخ هذه المسألة قالوا الحرب المصري لم يسمع من أبي هريرة فيه التعليم على كلام الشيخ أحمد الشيخ حتى ولم يناقش وهذا الأمر أظن أنه يعني نقص في البيع حينما يتعرض لعمل سابق لابد وأن يقوم وإن لم يوافق فقل قل وإن لم يوافق فقل لم يوافق إن صلحت علمي كده ولا لا هذا أقول لمن يعني يعرف الحديث يتحرى في المسألة ويقول في الرأس كلام الشيخ أحمد الشيخ ويذكر ما هو عليه ليس بالمعصوم ولكن لابد وأن تقول لما حطمتموه هنا ولما لم تقول بالقول هذا الكلام يذكر فيه الشيخ الألباني كان عالم رحمة الله عليه ويذكر فيه كذلك من المرضى والعاملون معه في مكتبها المسلم فالكلام ده برضه يعني بنقوله ربما تابع المفتاح شهير طالب علم الحديث الذين يستمعون اليه والامر ليس بالتخصصي فليسارع المتخصصون الى بحث هذه الامر يقول عن حسن قال سمعت ابا موسى الاشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات فعرض ثاني رجال ومعاذير حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي موسى لم يخرج الى الحياة الدنيا مرة اخرى، ولكن قضى ربنا سبحانه وتعالى الا رجوع، بل قال سبحانه ولو ردت لعادوا لما نمت عنه وانتم لكن. ثم يقول وقوله هو الصراط، اي ونؤمن بالصراط. والصراط هو جسر او جنس، بالكسر وبالفتح، جسر او جنس على جنس كبرى، يعني جسر لون كبرى. ونؤمن بالصراط وهو جسر على جنس. اذا تنازلت بعد مفارقته المكان الموقف الى الظلمه التي دون الصراط، اذا تنازلت بعد مفارقته المكان الموقف، هذا موقف العرفات، موقف الحساب الذي يحدث فيه تطاير الصحف وما شابه ذلك، هذا الموقف سيحاسب فيه الناس. ثم بعد ذلك ياخذون كتبهم، اهل اليمين بايمانهم واهل الشمال بشمالهم من وراء ظهورهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينتقلون من مكان الموقف الى الظلمه التي دون الجسر او دون الصراط. وفي هذه الظلمه يتهافت الكفار والمشركون بالنار. ولذلك لا يقول مشرك ولا كافر على الصراط. الذي يمر على الصراط اما المسلم المؤمن او الكافر. اما اهل الكفر ففي الحديث وسنذكره في حين ان شاء الله حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيدفع كل قوم ما كانوا يعملون. ثم يقولون في الارض انما هو الله. اما الذين يقولون على الصراط والصراط يقال بين الجنه وبين النار تقول انهما نار ولا جنه، والصراط بينهما لا، ليس ثم الا النار والجنه، ولكن النار هكذا والعياذ بالله. والصراط مبصره، يعني هي الظلمه، ظلمه جهنم هم يلقون فيها، وتقام الروح على ما فيها الصراط يوصل الى الجنه. بالكم ولا لا؟ مش بين الجنة والنار صراط، يعني في لا، النار مطلوب على ما فيها الصراط، وصل الى الجنة طبعا في العلو في الدوس الاعلى، الجنة عندها جنة في الباب السماوات العلى السماء السابعة كده لما جاءت في صورة الناس. فالصراط هكذا لا تدخل، والصراط كما سيجري في الحديث الناس. أشهد أن لا إله إلا الله. يوم قبيل سبحانه لهم فكرة ضحك ما زلنا ضحك على الضحك اللي هو ايه؟ شيء ضحك الذي يتحدث عنه. نعم في زرق يمشي تخيل كده لو ماشي على الطريق كله لعنة تعمل ايه مع بعض اسرائيل والباب نزل عليه مش تعرف تمشي عليه لما كلها بعض المدلة مدلة ضغط مدلة يعني زرق ممكن الانسان يتزحلق ويقع ولو وقع لن يقع على الارض او سيقع على شيء يعني فيه شيء يغلب بدلا زرع النار سلم الله واياكم طرحه مذله فيقال له انظر على قدر نوركم على قدر نوركم تطلع فمنهم من يضرك بصراط الكوكب سرعه هائله ومنهم من يضرك الريح ومنهم من يضرك الطرف ومنهم من يضرك كشد الرجل شد الرجل كشف الرجل الرجل هو الايه الذي يشد بالولدين فصار كشف الرجل ويرفض رملا عن الرجل الذي يحتاج يشد شده فيرفض رملا ومن الرمل في الطوار القدوم يشد يحتاج شد واجتهاد هنا موجود ومنهم من يمر كشد البحر كشد البحر وهذا كلام يعني لو فصل الخطب في كلام يعني يحتاج الى شيء من التأويل ولذلك الشيخ رحمه الله عليه لما وجد الخطوع كأشد الرحل ويرى الرمل قال هو كلام غير مستقيم ولم اجد نص الاثر كبيرا في موضع اخر ولكن هو الحكم في المستدرك عن المسعود مرفوعا نحو هذا المعنى الخطب الرقيق ثم كالراكب ثم كشد الرجال ثم كمشيخ ولكن اعطاه الشيخ الالباني بان هذه الروايه موجوده ولكن يعني اعيد الشيخ احمد شاكر لو قطع على الروايه نظر الى حديث اخر ولكنه لم ينظر الى الحديث معين موجود في صفحه كذا كشد الرجل ويرفض الرمل الرمل فانصرف الذي يحدث كما كان يجد النبي يعني شده النبي صلى الله عليه وسلم كشد مجتهد في الجد يعني بين الجد السعد بين السعد الجد وبين المشي البطيء فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على اذهان قلبه تشد يده وتعلق يده في مصدر الحاكم تخر يده تخر يد وتعلق يد وتخره رجل وتعلق رجل لكن هنا اللي موجود امامنا تشد يد هذا هو الحاجه جد بالايه بالسيف وتعلق يد طبعا فلا يستطيع الانسان ان يسافر او ان يجري وتقر رجل وتعلق رجل ومن الممكن ان ننظر الى روايه المصطفى والتي هي ايه من القرون والسقوط يعني وتصيب جوانب النار النفصل والعياذ بالله بلجمها الى اعلى فتصيب جوانب النار قال فيخلصون فاذا خلصوا نسال الله ان نكون منهم قال الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان ارانات يعني بعد ان كتب لنا اخبار النار الله نجانا منها لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا كل ان الانسان ينجو من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع فمجرد النجاه من النار يقول لقد اعطاني ما لم يعطي احدا من العالم مجرد انه لان النار كما تعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ادم ابعث بعض النار يقول يا رب وما بعض النار يقول من كل قلب اسرعونها تسرعون تسرعون في النار واحد في الجنه فحينئذ تذهل كل مرجعه عن النار وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد امر شديد لما كنت 999 في النار واحد في الجنه ولذلك النبي يقول ايه؟ يقول النبي الحمد لله الذي نجاني منك مع قالوا على الدخول وعلى عدم الايه الدخول. قال وان تقترب منه، ثم بعد ذلك ينجيك الله منه، فتكون النجاة من الشر ليس لأنك قد وقعت فيه، ولكن لأنه قد انعقل سببه، لأنك قد اقتربت وكنت بعيد عنه، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يهم عليك وينجيك، فقد انعقل سبب الشر ومع ذلك لم يتحقق، فكان سبب انعقال الشر كان هذا في حد ذاته دليلا على أن الله عز وجل قد نجاك، لأن السبب قد انعقل ولكن المسبب لم يحصل. فلما تحصل المسبب تفضلا من الله عز وجل وتكبرا، ولكن أنت بذنوبك وبأخطائك وبما تستحق انعقد سبب دخول الأمر. ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتقبل الله برحمته. فقال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن وقود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم قبوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عنه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه مع انه يقبل عليه. ولهذا قال تعالى ولما جاء امرنا نجينا موسى فهود كان قد اصابه مكروه ابدا، وانما قد انعقد السبب المكروه، فنجاه الله عز وجل من ان يلحقه المكروه الذي لحق بقومه. فلما جاء موسى نجينا صالحا، ولما جاء موسى نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب مصابته ولكن اصاب غيره، ولولا ما خصه الله به من اسباب النجاه لاصابه ما اصاب اولئك. وهذا الكلام منقول بنصه وقصه من كتاب نصف عرض العقل والنقل لشيخ الاسلام رحمه الله عليه المجلد السابع. قال وكذلك حال الوالدين النار يمرون فوقها على الصراط، يتأخروا منها ولا لا؟ وانعقد سبب الهلاك ولا لا؟ ولكن الله نجى. قال ثم ينجي الله الذين اتقوا ويظل الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور ان الوجود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن تقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي، ولكن حكم عليه الشيخ الألباني بالواقع في السلسلة الضعيفة رقم 265، لأن فيه من يستحق أن يوصف حديثه بالواقع سلمنا الله عليه. أما عند الحديث المدرك كهذه الأول علم الناس سنتي وإن كانوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. كلام جميل، ولكن هل هذا الكلام الجميل يقبل بدون إسناد؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نسرف في الرواية عنه، وإنما من حدث عن الحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين سلمه الله عليه. قال وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجار، عندكم في بعض النسخ النجار هذا طبعا يعتبر تصحيح، النجار عن يعلى ابن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول الله للمؤمن يوم القيامة جد يا مؤمن اعمر فقد حفظ امورك لها به. ولكن هذا الحديث ضعيف رواه الطبراني وابن علي وابو نعيم وغيره بسند فيه ضعف وانقطاع، مع هذا معنى جميل، ولكن لا تسلم من النار تقول للمؤمن قل او مر فان نورك اخطا لها. هذا الكلام يعني بسنه صحيحه لما امر الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر لننتقل الى الكلام البقيه شرح الحديث او الموضوع في اللقاءات القادمه ان شاء الله. وقدر اقول قولي